إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بهذه الليلة أيها الأحبة نواصل الحديث عما أورده المؤلف من أدعية الاستفتاح، وذلك ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا الذكر مما يقال في الاستفتاح جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو مخرج في صحيح مسلم. جاء عن عمر موقوفا أنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وجاء أيضا عن غيره من الصحابة كأبي بكر وعثمان وابن مسعود رضي الله عن الجميع، ولكنه جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في صحيح مسلم، وإنما رواه بعض أهل السنن. كما أن الروايات الواردة في هذا الحديث منها ما جاء تقييد ذلك فيه بقيام الليل، ومنها ما جاء على سبيل الإطلاق: كان إذا قام إلى الصلاة. إذا قام إلى الصلاة هذا يشمل الفريضة والنافلة وصلاة الليل وصلاة النهار، فكل ذلك يقال فيه، لا سيما أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجهر كما جاء في بعض الروايات من أجل أن يعلم من وراءه، أن يعلم الناس هذا الذكر، وهذا يفعله في صلاة الفريضة. إذن هذا من الأذكار العامة التي تقال في الفرض وفي النفل. يقول الأسود بن يزيد: صليت خلف عمر أكثر من 70 صلاة، فكان يكبر ثم يقول ذلك. وظاهره أنه صلى خلفه الفريضة، أكثر من 70 صلاة من الفريضة، فكان يجهر بذلك. ونحن عرفنا أن الجهر بدعاء الاستفتاح أنه غير مقصود، وإنما يكون ذلك للتعليم، وإلا فالأصل الإسرار به. وقد ذكرنا الأدلة على هذا ووجه الجمع بينه وبين الأحاديث التي تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة، كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وقلنا المقصود فيما يسمع من وراءه، وأما ما يسر به فهذا كما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم عما يقوله في سكتته، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بذلك، ومن هنا سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الذكر قلنا هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، ورأى أنه الأكمل والأفضل مما ورد من أدعية الاستفتاح، واختاره قبله أيضا الإمام أحمد رحمه الله. ولكن الإمام أحمد، شيخ الإسلام، كل هؤلاء يقولون لو أنه استفتح بشيء مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سوى هذا، فلا شيء في ذلك. وقد ذكرنا من قبل بأن الأفضل والأكمل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن ينوع بين هذه الأذكار، وأن من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله من أشار إلى أنه قد يكون أنفع لبعض المكلفين أن يتخذ واحدا من هذه الأذكار بعينه، لأنه أصلح لحاله أو نحو ذلك. الحاصل أن شيخ الإسلام رحمه الله له تعليلات حينما اختار مثل هذا الذكر، أشرنا إلى شيء منها من قبل. والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر أوجها لهذا الاختيار، من ذلك أن عمر رضي الله عنه كان يكثر من إسماع المأموم خلفه، فدل على أن هذا هو المختار عندهم، أو أن هذا هو الأكمل، أو أن هذا هو الأكثر ذيوعا وانتشارا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ما ذكرناه سابقا من أنه يتضمن أفضل الكلام بعد القرآن والباقيات الصالحات، حيث اشتمل على التسبيح والتحميد والتهليل، فإذا اجتمع معه التكبير الذي يكون أعني تكبيرة الإحرام يكون في أول الصلاة، فهنا يكون قد اشتمل ذلك جميعا على الكلمات الأربع، فهذا من حيث المضمون. كذلك أيضا أنه قد تمحض في الثناء على الله تبارك وتعالى، وذكرنا من قبل في المفاضلة بين الأذكار أن الأعلى من ذلك ما كان من قبيل الذكر، من قبيل الثناء المحض على الله، ثم يلي ذلك من الذكر ما كان من قبيل الإخبار، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، يخبر عن نفسه وعن تعبده وما إلى ذلك، ثم يلي ذلك الدعاء. فهذه الأذكار الواردة منها ما هو ثناء محض، ومنها ما هو إخبار، ومنها ما هو من قبيل الدعاء، فهذا من النوع الأول. وقلنا من قبل أن ذلك لا يختص به، وذكرنا ما يمكن أن يصدق عليه مثل هذا الوصف. وعلى كل حال كذلك أيضا باعتبار أن كثيرا من هذه الأذكار الواردة قد جاء تقييده أنه في صلاة الليل، وقد أشرت إلى ذلك من قبل وميزت بين هذه الأذكار، هذا بالإضافة إلى أمور أخرى. على كل حال يكفي منها ما ذكر هنا. كان إذا قام إلى الصلاة، كان إذا قام إلى الصلاة، وهنا في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك. وعرفنا من قبل أن مثل هذه الصيغة تدل غالبا على التكرار والمداومة، مع أنها قد تأتي لمجرد الإخبار عن الفعل، ولو كان ذلك وقع على غير المداومة والتكرار. على كل حال ثم يقول سبحانك اللهم، تسبيحنا عرفنا من قبل أن المقصود به التنزيه لله تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو كامل في ذاته وهو كامل في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، لا يتطرق إلى ذلك شيء من النقص والعيب، فهذا تنزيه له تبارك وتعالى في هذه جميعا. وهذا يتضمن أنه منزه عن الشركاء في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فذاته لا تشبه الذوات، وأفعاله كذلك هي الكاملة من كل وجه، وأسماؤه هي الحسنى وهي متضمنة للأوصاف العلى. كل هذا ينزه الله تبارك وتعالى فيه عن النقائص وعن العيوب، وما نزهه من ادعى له الشريك أو الصاحبة أو الولد، فالله تبارك وتعالى منزه في ذلك جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان هذا مصدر من التسبيح، أو أنه اسم أقيم مقام المصدر، يعني التسبيح هو المصدر، سبح تسبيحا، فالسبحان اسم مصدر، مثل على وزن الرجحان والغفران وما إلى ذلك، يعني أسبحك تسبيحا، يعني أنزهك يا رب تنزيها من كل سوء وعيب ونقص. سبحانك اللهم، ونحن عرفنا أن هذه الميم تكون عوضا عن يا النداء، يعني أصله يا الله، فلما حذفت الياء لكثرة الاستعمال عوض عنها بالميم فقيل اللهم، وعرفنا أنها لا تجتمع الياء مع الميم فلا يقال يا اللهم، وإنما يقال اللهم أو يقال يا الله. فسبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك. لاحظ هنا عندنا الواو وبحمدك وعندنا الباء، فهذه الواو بعضهم يقول إنها زائدة، يعني سبحانك اللهم بحمدك، يعني أسبحك تسبيحا متلبسا بحمدك، باعتبار أن الباء هذه للملابسة أو أنها للمعية والمصاحبة. أسبحك تسبيحا مصحوبا بحمدك. ويمكن أن تكون هذه الواو للاقتران، أسبحك تسبيحا مقارنا أو مقترنا بحمدك. ويمكن أن تكون الباء بمعنى السببية، يعني أنها للسببية، فيكون المعنى على أحد الاحتمالات على هذا الوجه، يعني أنه يسبح الله عز وجل بسبب حمده تبارك وتعالى، وهذا لا يخلو من بعد، يعني بحمدك سبحتك، أو بسبب ثناء الجميل الذي هو الحمد، ثناء الجميل عليك، إضافة الأوصاف والكمالات إلى الله تبارك وتعالى. يقول اعتقدت نزاهتك، هكذا ذكر بعض أهل العلم، نعم، ولكن هذا لا يخلو من بعد، والله تبارك وتعالى أعلم. لكن يمكن أن يقال سبحانك اللهم وبحمدك، يعني أنك تسبح الله عز وجل تسبيحا مقترنا بحمده متلبسا به. وهنا سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، يعني أسبحك تسبيحا مقترنا بحمدك وتبارك اسمك. الحمد احنا عرفنا في مناسبات شتى أنه إضافة أوصاف الكمال، إضافة الكمالات إلى الله تبارك وتعالى، وصفه بالكمال مع المحبة والتعظيم يكون حمدا، لأنه إن خلا من المحبة والتعظيم ومواطأة القلب فإن ذلك قد يكون تملقا. ومن هنا جاء الفرق بين المدح والحمد، فالمدح قد يكون تملقا تزلفا، قد يكون نفاقا ونحو ذلك، فإذا حصلت المواطأة، مواطأة القلب مع المحبة والتعظيم، فهذا هو الحمد. وعرفنا أيضا من قبل بأن الحمد يفترق مع الشكر في كون الحمد يكون باللسان، فهذا من أبرز الفروقات بين الحمد والشكر، إذ إن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. ويقولون بأن مورد الشكر يكون من جهة النعمة، يعني يشكر على النعمة، وأن الحمد يكون مورده أعم، بمعنى أن الحمد يكون على السراء والضراء، هكذا يقولون، وعند التحقيق قد لا يكون ذلك لازما، وذلك أن الشكر قد يكون أيضا على الضراء، وقد تكلمنا على هذا طويلا في الكلام على الأعمال القلبية، وقلنا إن المراتب أربع: الأولى التسخط وهو حرام، والثانية الصبر وهو واجب، والثالثة الرضا، وقلنا إن الراجح أنه مستحب، والأخير والشكر، وهذه درجة عالية مستحبة، يشكر على البلاء، يشكر على المصيبة. وذكرنا نماذج من أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، تبارك يعني كثرت بركة اسمك، والبركة تدل على النماء والكثرة في الخير، يعني كثرت بركة اسمك، تكاثر خيره فضلا عن مسماه. فالبركة هي ثبوت الخير وكثرته ونماؤه وتعاظمه، وإنما تكون من الله تبارك وتعالى. وهذا فيه إشارة كما ذكر بعض أهل العلم إلى ارتباط أسماء الله تبارك وتعالى بالبركة. تبارك اسمك كمل وتعاظم وتقدس وكثرت بركته، فإذا كان الاسم يقال فيه ذلك فالمسمى من باب أولى، يعني الله تبارك وتعالى، فإن البركة إنما تكون منه وليست من غيره. ومن هنا ذكرنا في مناسبات شتى أنه لا يقال يا فلان تباركت علينا أو نحو ذلك مما يعبر به كثير من الناس، أو قد يقول تبارك هذا الشيء الذي ركبته أو نحو ذلك، إنما البركة تكون من الله. وذلك جميعا يمنع تارة لأنه غير صحيح في ذاته كما يقال تباركت علينا، لأنه ليس هو مصدر البركة، وتارة لأنه لا يخلو من تزكية، كان يقال مثلا حلت بنا البركة، نزلت علينا البركة، مع أنه لا ينكر أن بعض الذوات جعل الله عز وجل فيها البركة. نعم، ولكن من يستطيع أن يحكم بأن فلانا مبارك أو نحو هذا؟ فهنا إذن حينما نقول تبارك، هذه اللفظة مبنية في أصلها على السعة والمبالغة، يعني هذا يدل على كمال البركة وعظمتها وسعتها. فاسم الله تبارك وتعالى لا شك أنه مبارك، وأنه سبب لحلول البركة فيما ذكر عليه، ومن هنا يسمى على الطعام يكون ذلك سببا للبركة فيه. وقل مثل ذلك في كثير من المزاولات التي أمرنا بالتسمية عندها. تبارك اسمك وتعالى جدك، التعالي بمعنى الارتفاع، تعالى يعني ارتفعت عظمتك فوق كل عظمة. وتعالى جدك، الجد يقال فسر بمعنى العظمة، وفسر أيضا بمعنى الغنى، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، قيل الغنى، لا ينفع صاحب الغنى منك غناه، يعني تعالى غناك عن أن يحتاج لأحد أو أن يلتجي إليه مفتقر ويرجع خائبا. والجن أخبر الله عز وجل عن قيلهم وأنه تعالى جد ربنا، أي عظمته كما قال بعضهم، أو غنى كما قال آخرون. تعالى جدك ولا إله غيرك، هذه كلمة التوحيد وقد مضى الكلام عليها، يعني لا معبود بحق إلا أنت. فهنا جاء ذلك مرتبا على ما قبله، وذلك أن من كان مستحقا لأوصاف الكمال من كل وجه فهو المستحق لأن يعبد وحده دون من سواه. وقوله هنا ولا إله غيرك يعني لا معبود بحق سواك، فصار هذا الذكر مشتملا على التوحيد بأنواعه الثلاثة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعليه وصحبه. نعم، عندكم سؤال؟ تفضل. نعم، ولا يخلو من تزكية، فإذا أجريت عليها القاعدة بأن الأسماء التي تحوي تزكية أنه يمنع منها، وذلك ليس جزما، وقد مضى الكلام على هذا في التعليق على فتح المجيد، وأن الأحاديث الواردة مع الآثار المنقولة عن السلف رضي الله عنهم بمجموعها تدل على أن ذلك ليس للتحريم، ولكن ينبغي المباعدة من الأسماء التي تحمل تزكية، هذا من حيث الجملة. وإلا لا شك أن بعض أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحمل تزكية، المحمد، محمود، وأحمد، كلها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وصالح. فعلى كل حال هذا الباب في كلام لأهل العلم معروف، ومجموع المرويات المرفوعة والموقوفة عن السلف رضي الله عنه، أعني عن الصحابة رضي الله عنهم، في هذا الباب من تأملها وسبرها فإنه قد يخرج بهذه النتيجة أن ذلك ليس جزما. نعم، غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء التي فيها تزكية، ولكنه ترك أخرى، وهم صلى الله عليه وسلم أن ينهى أيضا عن بعض الأسماء، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل، والله أعلم. نعم، طيب تفضل. نعم، لا أعلمه، لأن المعنى يختلف تماما. نعم، بقي شيء؟ كيف؟ وجعلني مباركا أينما كنت. فالبركة من الله، فهنا جاءت من الله، أسماء الله مباركة وأوصافه كل ذلك، هذا لا يخلو من تزكية، أن يسمى أحد من الناس يقال مبارك، لكن هل يقال هذا حرام؟ يحتاج إلى تأمل. يعني يمكن باعتبار هنا ذكر الربوبية والإلهية نحو ذلك، أنت تقصد الآن ذكر آخر غير هذا؟ على كل حال هو كما قلت سابقا بأنه ليس فقط هذا الذكر الذي يتعلق بالثناء ويختص به، لكن ما ذكرته آنفا هو من قبيل الإخبار، وبناء على القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام يكون من المرتبة الثانية. طيب، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، السلام عليكم ورحمة الله.